تفسير الآية 110 من سورة هود يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقونه من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، حيث يخبرهم ربهم أن التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء ليس أمرا جديدا أو لهم وحدهم، فلقد أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة سابقا كما أعطيناكم أنتم القرآن الآن، فاختلف الناس في أمره كما يختلفون في القرآن، فمنهم من صدق به وعمل بكل أخلاقه فسعد تمام السعادة في الدارين، ومنهم من كذبه وعانده واستكبر عليه وعاداه فتعس تماما فيهما. ولقد نصرنا موسى صلى الله عليه وسلم من قبل فتأكدوا أننا سننصركم بالقطع، تأكدوا أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي ولولا أن الله تعالى قد خلق الحياة الدنيا والخلق عليها وجعل لها نظاما محددا وجعل لكل مخلوق أجلا محددا وجعل الحساب الختامي في الآخرة حتى يعطيه الفرصة ليعود للخير وللسعادة ويصوب أخطاءه ويترك شروره، لكن مع بعض الحساب المبدئي في الدنيا بسبب سوء أفعاله فيجد حتما نتائج سيئة متعسة من باب قانون الأسباب والنتائج الإلهي العادل في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لولا هذا النظام الذي وضعه سبحانه للحياة، وأنه لا يحاسبهم أولا بأول، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن ذلك قد سبق في علمه وحكمه وحكمته قبل بدء الخليقة في كلمة من كلامه سبحانه في كتبه التي أرسلها للبشر من خلال رسله الكرام وآخرها القرآن العظيم، أن الحساب الختامي لخلقه سيكون يوم القيامة، كما يقول في سورة يونس الآية 93 وفي سورة الجاثية الآية 17: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. لقضى تعالى بين الناس، أي لحكم وفصل بينهم فوريا، أي لكان في الحال عذبهم أو حتى أهلكهم لو كان ذنبهم كبيرا مع أول ما يفعلونه من شرور. من شدة شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم على ذواتهم ومن حولهم، بل وأحيانا على الكون كله. برجاء مراجعة قصة الحياة وسببها وسبب الخلقة وعلاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل، ثم مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. أفلا يتعظ ويتدبر أهل الشر بهذه الرحمات وبهذا الحلم والإمهال لفترات طويلة فيعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين؟ قوله تعالى: وإنهم لفي شك منه مريب، أي هذا وصف للحال السيء التعيس الذي فيه مثل هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، أنهم دائما في شك من كتبه ومن هذا القرآن. مريب أي مؤدي إلى الريبة أي إلى الشك، أي شك يؤدي إلى مزيد من الشك لهم ولغيرهم، أي شك كثير أكيد، شك في وجود الله وفي صدق كتبه ورسله وصلاحية إسلامه لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها بكل متغيراتها في دنياها وأخراها، وشك في وجود آخرة وبعث بالأجساد والأرواح للبشر مرة أخرى بعد موتهم، وشك في وجود حساب وعقاب وجنة ونار، وما كل ذلك الشك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وهذا دائما يجعلهم يعيشون في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة لهم ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة، فليعتبر المسلمون إذن ولا يتشبهوا بهم أبدا، وإلا تعيسوا مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم.